عليك. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا

وأنفسنا ثم نبتهل فنبتهل

فلا تعلمون يا فلا Oh. القريب من عالم غروب مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمغرب التوفيقية مركز ومدينة المنصورة نقلب لكم على أحدث تطورات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحب خالد الجواري في العالم الأندلس الكهربائية